إن غير محصنة من من الإماء تعذر. نعم. من إيش؟ من يفضلها؟ هذه بارك الله فيك لا شك إن الذي أنه لا يقولها إلا ذنب الكفار، أذناب الكفار هم اللي يقولونها، لأن هذا التاريخ دخيل على المسلمين. انظر للتاريخ قبل الاستعمار الخبيث الذي أفسد عقول الأمة ودياناتها، انظر للتاريخ وشاركهم فيه، لا الذين في المشرق ولا الذين في المغرب، كل العلماء اللي في المشرق أو في المغرب أو في الجزيرة العربية لا يعرفون إلا بالتاريخ الهجري الذي جعل الله ميقات للناس كلهم. لكن جاء الاستعمار اللي أفسد العالم ودخل عليهم وصاروا ذنبا له. لما كان الاستعمار قد حل بهم وتورك عليهم قد يكونوا معذورين لأن ما بيدهم حيلة، لكن لما ارتفع الاستعمار عنهم كان المفروض عليهم أن يشكروا نعمة الله لذلك وأن يدمروا كل خططه الخبيثة التي من جملتها هذا التاريخ. وأنا أعجب ذكر العجيري في كتاب له التاريخ إلى 20 قرن إلى قرن 20، ذكر أنهم أن المفكرين من الغربيين فكروا في أن يغيروا السنين على الأشهر هذه، قالوا ما يمكن يكون شهر 28 وشهر 31 يوم، لابد نغير، لكن نمشي على السنة على مصير الشمس، السنة الشمسية، إلا أن نغير، نبي نجعل مثلا بدل من 30 يوم و28 وما أشبه ذلك نبي نجعله 13 شهر ونخليها بالتساوي. نعم. وبعضهم قال 12 شهر ونخليها بالتساوي ومدري يحطون كبيسة ومدري إيش. المهم أن ثارت عليهم الكنيسة وقالت لهم هذه ردة، ما يمكن تخذونها على الأشهر. شوف الكنيسة وهي كافرة قالت إن هذا ردة. نعم. وحن الآن بعض الناس كثير ما أكثر المسلمين الظاهر ما في إلا كان هالمملكة هذه، نسأل الله أن يحميها عن الشر، كلهم يؤرخون بهذا التاريخ، وهذا لا شك أنه رفع الشأن لهؤلاء الكفار. ها؟ إيش؟ يعني أن ابتداءهم من ميلاد المسيح، والله ما أعرف هذا، لكن هو الظاهر يعني المعروف عند المؤرخين حتى المسلمين من بين محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى حوالي 600 سنة. ها؟ إيش؟ لا على القمر، حتى في عاشورة اليهود ما كانوا يسمون عاشورة يوم عاشر. نعم. خلاف العلماء في حد إسلام منهم من قال يوجد ثم يرجع منهم من قال يوجد فقط. نعم. كل من الأرجح من يرجع فقط. نعم. نعم. سابق ومذكر انه يعني ما نصير النسخ الا اذا تعذر الجنة. نعم. ما تعذر الجنة يعني ما يتعذر الجنة بين الرجل. لا يتعذر. كيف يتعذر؟ لكن الرسول ما رجم. هو نفسه ما رجم. يعني ولهذا نعم انقص ما جلد. ما جلد. اذا كان ما جلد مش نقول. أمر أن ما أمر بالجلد أبدا، ما أمر بالمجلد، قال وحد وأخذوا عنك. هذا في أول ما نزل، أول ما نزل لما قال الله عز وجل ولا تيأتين منكم. نعم. ولا تيأتين بعثين مسائكم فسجل.